مطلقا، وإنما هو مقيد. فإذا لم يجد إلا ماء فإنه إلا ماء متغير، إلا ماء لبن أو ماء قهوة أو ماء عصير، فإنه يتيمم إذا لم يجد غيره فلا يستعمل. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شراب أسكر فهو حرام. نعم. ووجه الدلالة من الحديث أن المسكر حرام، وما كان حراما فلا يجوز الوضوء به. هذا وجه دلالة الحديث الترجمة أن كل شراب أسكر فهو حرام، أن المسكر حرام والحرام لا يجوز الوضوء به. كذلك الماء المغصوب لا يجوز الوضوء، لكن اختلف العلماء لو توضأ بماء مغصوب ثم صلى هل تصح الصلاة أو لا تصح؟ على قول لأهل العلم مذهب الحنابلة أنها لا تصح الصلاة، ومثل لو صلى في ثوب مغصوب أو صلى في أرض مغصوبة. اختلف العلماء على قولين، المشروع عند الحنابلة وجماعة أنه لا تصح الصلاة إذا صلى في بماء مغصوب، توضأ بماء مغصوب أو صلى في ثوب مغصوب أو في أرض مغصوب. والقول الثاني أنها تصح مع الإثم، وهذا هو الصواب، فيكون له ثواب الصلاة وعليه إثم الغصب، لأن الجهة مفكة، جهة الثواب غير جهة العقاب، جهة العقاب الغصب وجهة الثواب الصلاة، فتكون الصلاة صحيحة مع الإثم، ويأثم لكونه توضأ بماء مغصوب أو لكونه لبس ثوب مغصوبة أو لكونه لبس ثوب حرير أو لكونه صلى في أرض مغصوبة، وصلاته صحيحة، هذا هو الصواب. والقول الآخر للعلماء أنه لا تصح، لا تصح الصلاة. نعم. بسم الله إليك، يعني ما يكون العلة هنا التحريم؟ إذا قلنا أن الصلاة صحيحة المغصوب ما يكون العلة التحريم؟ لا، يكون الصلاة صحيحة لأن الصلاة لها جهتان، الجهة مفكة، جهة التحريم غير جهة الثواب، جهة التحريم الغصب، جهة الثواب الصلاة، فتكون الجهة مفكة، هذا وجه ذلك. ومثله أيضا كذلك لو توضأ في من برادة وضعت الشرب وذهب وتوضأ منها يعتبر غصب، لأنها ما وضعت لي. لأنها ما وضعت البرادة للوضوء، كونك تتوضأ من البرادة وموضوع على الشرب يعتبر غصب، هذا منك تعدي. ففي الخلاف، قيل لا تصح الصلاة إذا توضأت من البرادة، وقيل تصح مع الإثم. نعم. ها، ماء البحر طهور. يعني سئل النبي صلى الله عليه وسلم قيل إن نركب البحر وليس معنا إلا الماء القليل، فإن توضأنا به عطشنا، قال: هو الطهور ماءه أتحل ميتته. ماء البحر طه يجمع المسلمين. نعم. مثل ما الصواب أن الصح مع الإثم، مع الإثم. نعم. باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه. وقال أبو العارية: امسحوا على رجلي فإنها مريضة. باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه. وقال أبو العالية: امسحوا على رجلي فإنها مريضة. هذا فيه المعاونة، معاونة المتوضي في الوضوء ومعاونته، امسحوا على رجلي فإنها مريضة، معاونة له. غسل المرأة الدمع عن أبيها فيه أنه لا بأس بأن تعاون المرأة أباها وتباشر أباها واحدا من محارمها بعلاجها وغسل الدمع عنه. نعم. وقال من؟ وقال أبو العالية: نعم، امسحوا على رجلي فإنها مريضة. نعم، هذا في معاونة له، يعني بينه وبين حائل. نعم. حدثنا محمد قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم سمع سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وسأله الناس: وما بيني وبينه أحد، لأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال ما بقي أحد أعلم به مني كان علي يجيء بترسه فيهما وفاطمة تغسل عن وجهه الدم فأخذ حصير فأحرق فحشي به جرحه. وهذا في غزوة أحد لما جرح عليه الصلاة والسلام صار الدم يخرج منه, جرحت وجنتاه وكسرت رباعيته عليه السلام وسقط في حفرة وصاح الشيطان أن محمد قد قتل. وهذا فيه دليل على أنه عليه السلام بشر, يصيبه ما يصيب بشر, ليس إلها يعبد ولكنه نبي عليه الصلاة والسلام, أنبياء بشر يصيبهم ما يصيب الناس, ولهذا أصاب النبي جراحات. وهذا ليكون قدوة لأمته وليعظم الله له الأجر عليه الصلاة والسلام, هو أشرف الخلق وسيد الخلق وأكرم الناس على الله, ومع ذلك كسرت رباعيته وجرحت وجنتاه وسقط في حفرة عظمى. ولما جرح صار الدم يمشي, فطلب في دليل على استعمال العلاج وأنه لا بأس بالعلاج, لأن النبي أقرهم على مداواة جرح عليه الصلاة والسلام, يدل على أن العلاج مستحب على الصحيح مستحب. قال بعض العلماء إنه مباح, وقال آخرون إن على حد سواء, والصواب أنه مستحب, أنه مستحب وأن العلاج أفضل من الترك, وإذا ترك العلاج فلا بأس, ليس بواجب العلاج لا. فالنبي أقرهم على العلاج, فكان علي رضي الله عنه يأتي بالترس, الترس هو الذي يتقي به الفارس وقع النبال, يأتي بالماء بالترس ويصبه على جرح النبي صلى الله عليه وسلم, وفاطمة ابنته تغسل الدم, وعلي يصب الماء عليها, فلم يستمسك فلم يقف الدم, صار الدم يزيد أزال إلى كثرة. فلما رأت فاطمة رضي الله عنها ذلك جاءت بحصير, الحصير من سعة النخلة ومن غيره, وأحرقته ثم ألصقت مكان الجرح فاستمسك الدم. هذا علاج, فيه دليل على أنه لا بأس بالعلاج, فقرهم على العلاج. وفيه دليل على أنه لا بأس بفعل الأسباب, يكون الفارس يأخذ السلاح ويتقي وقع النبال, ولذلك صار مع علي ما يتقي به وقع النبال بالترس. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك هو سيد المتوكلين, كذلك كان يفعل الأسباب, فعل الأسباب لا ينافي التوكل, فالنبي هو سيد المتوكلين, ومع ذلك ظهر بين درعين يوم بدر يوم أحد عليه الصلاة والسلام. أو يوم بدء فدل هذا على أن فعل الأسباب لا ينافي توكل الله عز وجل, فالنبي صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين ومع ذلك يفعل الأسباب. والشاهد من هذا أن فاطمة كانت تغسل الدم عن أبيها, ففيه دليل على أنه لا بأس بالمرأة كون المرأة تباشر أباها أو أحد من محارمها بالعلاج وغسل الدم, أنه لا حرج في ذلك. نعم. باب السواك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما بت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستن. وهذا فيه مشروعية السواك, ولهذا كان يستن, كان يسوك عليه السلام, يحب السواك كثيرا, كان عند إذا أراد الصلاة استن, كذلك الوضوء يعني استاك عليه الصلاة والسلام, كان يحبه عليه السلام, يحب السواك, كان إذا قام من الليل يتسوك, يشرع السواك عند الصلاة وعند الوضوء عند تغير الفم, كان إذا استيقظ عليه الصلاة والسلام قال عائشة كنا نعد له سواكه وطهوره, فيبعثه الله من الليل فيتسوك استاك ثم يتوضأ, لأن عند النوم بعد النوم تتغير رائحة الفم فيتسوك استاك عليه الصلاة والسلام لإزالة الرائحة. نعم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد ذكر السواك هنا لأن السواك يشرع عند الوضوء, هذا وجه مناسبة الإتيان بالسواك عند الوضوء لأنه يشرع عند الوضوء. قال عايزنا لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة, وفي لفظ عند كل وضوء. نعم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه عن أبيه رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول يستن وجدته يستن بسواك بيده عن من؟ عن أنس؟ عن أبي, عن أبي بردة عن أبيه نعم أبو موسى الأشعري نعم عن أبيه رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يعني يستاك استني بما يستاك نعم يقول أع والسواك في فيه كأنه يتهوع وهذا يدل على محبة عليه السواك وملازمته له نعم لكن هل يقال أنه كان يسوك لسانه بمعنى أنه يدخل مسواك إلى آخر فمه صلى الله عليه وسلم نعم يستاك لسانه والأسنان قال العلماء السواك اللسان طول طولا والأسنان عرضا حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشو صفاه بالسواك نعم هذا في مشروعية السياك عند القيام من الليل والاهتمام من الليل لإزالة الرائحة يشرع عند القيام من الليل يشرع عند الوضوء وعند الصلاة وعند دخول البيت في هذا الموضع يشرع يتأكد السواك وإلا فهو مشروع في كل وقت لكن عند الصلاة وعند الوضوء وعند تغير رائحة الفم وعند الاستيقاظ من النوم وعند دخول البيت يستحب هذا أكثر من غيرها في هذه المواضع وذكر العلماء له فوائد السواك كثيرة منها أنه يذكر الشهادة عند الموت له فوائد متعددة نعم حتى أوصلها بعضهم إلى أكثر من 100 فائدة نعم ذكر بعض الفقهاء أنه إذا لم يجد السواك في خلقه أو بأصبع خشنة أنه يقوم مقامه عند عدمه نعم الأمر في هذا واسع من قال إنه إزالة أذى قال باليسار ومن قال إنه يستنك بيده اليسرى إزالة أذى ومن قال إنه تنظيف والأقرب أنه باليسار نعم ذكر الفقهاء أنه الأصبع الخشنة عند عدم وجود السواك إذا لم يجد السواك فله أن يستنك بالأصبع الخشنة نعم والله هل يقال من شراء السواك سنة نعم. شراء المسواك سنة استعمال السواك ما يلزم الشراء يستطيع يشتريه أو يأتي هدية أو يقطع من الشجر لا يوجد عندنا في الجنوب في تهامة شجر في الشوارع في المملكة يأخذ كل يأخذه موجود على الأراك أو غيره في أنواع أيضا من أنواع أخرى غير السواك موجودة هذا مثل هذا أيضا هذا كذلك حتى هناك موجود في تهامة أنواع أخرى غير الأراك المهم أن يكون لا يجرح ولا يتفتت السواك يقول العلماء بعود اللين لا يجرح ولا يتفتت لكن السواك الأراك أحسن من أحسن ما يكون وما يلزم الشراب هل يوجد في الشوارع في الأمكنة في البراري يؤخذ من دون شراء نعم وإذا اشتراه لا بس إذا طلع عنك بعض الناس يقولنا بما أنه موصل إلى وسيلة مستحبة أو هو مستحب فوسيلة مستحبة نعم إذا اشتراه إذا لم يشتراه هذا طيب نعم وإذا استاك بغيره فلا بس نعم باليسرى الأقرب باليسرى لأنه زاد هذا نعم باب دفع السواك إلى الأكبر كذا يتعول كأنه ذهب إلى شيء إلى حلقة يقول كان ذهب إلى شيء إلى حلقة محبة للسواك ومبالغة عليه الصلاة والسلام نعم باب دفع السواك إلى الأكبر وقال عفان حدثنا صخر بن جويرية أن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل لي كبر، فدفعت إلى الأكبر منهما. قال أبو عبد الله: اختصره نعيم عن ابن المبارك عن أسامة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. وهذا فيه دفع السواك إلى الأكبر، إذا أراد أن يناول وعنده رجلان فإنه يناول الأكبر منهما. ومثله أيضا الهدية إذا لم يمكن قسمتها، ومثله الكلام أيضا، إذا أراد اثنان يتكلم أحد يتكلم الأكبر، كما قال النبي في قصة محيصة وحويصة لما قتل عبد الرحمن بن سهل في خيبر، وجاء الأصغر يتكلم، قال له النبي كبر كبر، يعني يتكلم الأكبر. هذا فيه دليل على أنه يقدم الأكبر في دفع السواك، دفع السواك إليه، وفي الكلام أيضا، وفي المشي، في الطعام، تقديم الطعام إذا لم يمكن، أو هدية إذا لم يمكن قسمتها على الجميع. أما إذا أمكن أن تقسم الجميع الهدية على الجميع تعطى الجميع، وإذا لم يمكن يعطى الأكبر، والسواك يعطى الأكبر، هذا هو السنة. هذا إذا لم يترتب، أما إذا كانوا جالسين في المجلس وهو جالس بينهم فيعطى الأيمن. كذلك إذا كان عنده ماء أو لبن شرب فإنه يعطي الأيمن. أما الداخل يعطيه الأكبر، إذا دخل البيت أراد أن يصب القهوة يعطي الأكبر، أو يعطي الماء يعطي الأكبر، ثم إذا شرب الأكبر يعطي من على يمينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت الصحيح أنه لما شرب عليه الصلاة والسلام كان عن يمينه، كان عن يمينه أعرابي، وكان عن يساره الأشياخ، فأعطى الأعرابي. وفي لفظ أنه كان ابن عباس عن يمينه، وكان الأشياخ أبو بكر وعمر عن يساره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتأذن لي أن أعطي الأشخاص؟ قال: لا والله لا أثر بنصيب منك أحد، فتله في يده عليه الصلاة والسلام. فدل على أنه يقدم هنا، يقدم الأيمن. قال في اللفظ الآخر: الأيمن الأيمن الأيمن، قدم الأيمن. أما إذا لم يترتبوا فإنه يعطى الأكبر. أما إذا كان جالس وعنده أراد أن يعطي سواكا أو ماء أو لبنا فإنه يعطي الأيمن. نعم. إذا كان مفطر لا إشكال فيه، أما إذا كان صائم ينبغي أن يتحرى يلاحظ السواك، لا يتفتت حتى لا يفتت إلى الحلق، ولا يجرح اللثة، ولا يكون فيه حار، مواد حارة أو نهجع فيه بعد حار، حب حار، فلفل يجعل فيه، بعضهم يجعل فيه طعمية طيب، هذا ما ينبغي، يلاحظ هذا الصائم. أما إذا كان مفطر الأمر واسع. يعني نعم نعم. لا، هذا في خطوة الجمعة خاصة، في خطوة الجمعة أو في الصلاة لا يسمك، أما غيرها الأمر واسع. خطوة الجمعة يجب الإنصات، والسواك يشغل كالصلاة، لا تتكلم في خطوة الجمعة ولا تتكلم في الصلاة، ولا تتسوق في الصلاة ولا تتسوق في خطوة الجمعة، ولا ترد السلام في الصلاة ولا ترد في خطوة الجمعة. أما المحاضرة والدرس الأمر في هذا واسع، لأنه لا يجب عليك، حتى يجوز لك أن تنصرف. لكن في خطوة الجمعة هل يجوز أن تنصرف؟ ما يجوز. تتكلم ما تتكلم، تقول ترد شمت العاطس ما يجوز، تسلم بيد على من بجوارك بمصافحة ولا ترد. لكن في المحاضرة والدرس الأمر في هذا واسع، لو انصرفت ما عليك. واضح هذا؟ سوك كما سمعت الجواب الآن، نقول هذا خاص بخطوة الجمعة، أما ما عداها فلا يجوز تسوق وتتكلم. ما قال بعضهم الأدب مع العالم أن ما تسوق إمامه وما شابه ذلك؟ ما أعرف، ما أعرف شيء في هذا. لكن يعني إذا كانوا يشيروا لا يتسوق، لكن هل يقال أنه يأثم أو أنه ممنوع مثل خطوة الجمعة؟ هذا هو الكلام. لا، من باب الأدب الله. هذا يعني يكون إذا كان يشغل ما ينبغي الإنسان ينشغل، وإذا كان لا يشغل فالأمر في هذا واسع. لكن المنع إنما هو في خطبة الجمعة، لأن هي التي يجب الإنصات لها، ما عداها ها ها إيه؟ وإذا غلبها النوم هي فقط الجمعة. ولو غلبها النوم يعالج يعالج. نعم. لكن لو كان عنده عبد الله عنده طيب مثلا وبخر الذي أمامه الأكبر فهل يعطيه من يمين أكبر أو من يمين؟ من يمين إذا كان جالس يضم على يمين عام كل شيء البخور والطيب والماء. بعضهم يقول يعطيه هو من يمين هو بالنسبة الرجل نفسه. لا القادم به يعطيه الأكبر الداخل في المجلس ثم واللي جالس في المجلس يعطي من على اليمين. إذا كانوا جالسين أما إذا كانوا واقفين وهم مرتبين الأكبر. باب فضل من بات على الوضوء. حدثنا محمد على الحديث السابق باب دفع السواك. باب دفع السواك إلى الأكبر. وقال عفان حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني أتسوك بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر منهما. قال أبو عبد الله اختصر نعيم عن ابن المبارك عن أسامة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. ظاهر أراني كان أن هذا الرؤيا في الرؤيا في النوم ورؤيا الأنبياء وحي تكلم عليه الشارح قل أراني أو العيني أراني إيش أراني أتسوك ها حافظ نعم في النوم ولكن رؤيا الأنبياء وحي حق. قال الله تعالى عن خليله إبراهيم قال أنه قال لابنه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر. ثم قال الله بعد ذلك قد صدقت الرؤيا فرؤيا فرأى في المنام أنه يذبح ولده فنفذ الرؤيا لأن الرؤيا الأنبياء وحي فنفذها فقال الله قد صدقت الرؤيا. نعم. قال عفى الله عنك ولمسلم من طريق علي بن نصر الجهضمي عن صخر أراني في المنام وللإسماعيلي رأيت في المنام فعلى هذا فهو من الرؤيا. نعم والرؤيا رؤيا الأنبياء وحي قسم من أقسام الوحي. نعم. باب فضل من بات على الوضوء. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن منصور عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك قال لا ونبيك الذي أرسلت. قل اللهم أسلمت عندك اللهم أسلمت وجهي اللهم أسلمت وجهي إليك. نعم. وفي الرواية الأخرى اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك. وهذا فيه فضل استدل به المؤلف على فضل من بات على الطهور وأنه يموت على الفطرة وفيه استحباب هذه الأمور التي ذكرت في الحديث استحباب الوضوء عند النوم واستحباب أن ينام على شقه الأيمن واستحباب أن يقول هذا الذكر اللهم أسلمت نفسي إليك وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. هذه ثلاث أشياء تستحب. أولا أن يتوضأ وضوءه للصلاة. ثانيا أن يضطجع على شقه الأيمن. ثالثا أن يقول هذا الدعاء. وفي السنة الرابعة أيضا هو أن يجعل كفه تحت خده الأيمن ويقول هذا الذكر ويكون هذا الذكر آخر ما يقول فيه أنه إذا مات على ذلك مات على الفطرة. وفيه أن مشروعية هذا الذكر وأنه لا يغير ولهذا لما جاء الراوي يرددها قال آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت غير قال آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت قال لا قل وبنبيك وإن كان المعنى واحد هل دليل على أن الذكر لا يغير وأنه بلفظه لا يغير ولو بمعنى؟ آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال فجعلت أردهن فقلت هو رسولك؟ فقال لا ونبيك. قال بعضهم إنه لا يجوز رواية الحديث بالمعنى، لكن هذا ليس بصحيح. قال احتج به بعضهم على أنه لا يجوز رواية الحديث بالمعنى، لكن ليس بصحيح، لأن قوله وبنبيك الذي أرسلت غير وبرسولك الذي أرسلت. وبنبيك الذي أرسلت في إثبات النبوة والرسالة، أما إذا قلت وبرسولك الذي أرسلت إلا الرسالة، ولأن الرسالة قد تكون لغير الأنبياء، جبريل مرسل، ملائكة، جعل الملائكة رسلا، رسل يكون من الملائكة ومن الآدميين، أما النبوة خاصة بالأنبياء، فلما قال وبنبيك الذي أرسلت دل على أن غير وبرسولك الذي أرسلت، يتغير المعنى، وأيضا يدل على أن الذكر الأذكار لا يغير لفظها ولا تروى بالمعنى، بل يقولها الإنسان كما وردت في لفظها. فيه استحباب هذه الأمور، استحباب الوضوء قبل النوم، وأن يكون على شقه الأيمن، وأن يقول هذا الذكر، وأن يجعله آخر ما يقول. وفيه أنه إذا مات على ذلك مات على الفطرة، إذا مات من الليل مات على الفطرة، هذا فضل عظيم. نعم، هذا قول. والرسول هو الذي أرسل إلى أمه. ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أن النبي هو الذي ينبأ يكلف بشريعة سابقة، مثل داود وسليمان وزكريا وكلفوا بشريعة التوراة. والرسول هو الذي يرسل إلى أمة يصدقه قوم ويكذبه آخر، يرسل إلى قوم مشركين. الله أكبر، الله أكبر. وهذا الحديث فيه فضل من بات طاهرا، وأنه يموت على الفطرة إذا توضأ وضوءه للصلاة وقال هذا الدعاء، قال هذا الذكر، وجعله آخر ما يقول. نعم، إذ أضع يده اليمنى على تحت خده الأيمن. في أذكار أخرى أيضا، بسمك اللهم أحيا وأموت، بسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أصلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، أيضا هذا ورد أنه يضع يده على خده الأيمن ويقول باسمك اللهم أحيا وأموت. نعم، ها النبي، الصواب أن النبي هو الذي يكلف بشريعة سابقة، هذا النبي بالعمل بشريعة سابقة، ولا يرسل إلى قوم كفار، وإنما يرسل إلى مؤمن، وقد يوحى إليه وحي خاص في قضية خاصة. والرسول هو الذي يرسل إلى أمة مشركين يؤمن به قوم ويكذبه آخرون، في نوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم وموسى وعيسى ونبي محمد، هؤلاء رسل. أما الأنبياء فهم يكلفون بالعمل بشريعة سابقة، مثل أنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا بعد موسى، كلهم يكلفوا بالعمل بالتوراة حتى جاء عيسى، داود وسليمان ويحيى وزكريا. قال الله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. هم كلفوا بالعمل، أرسلوا إلى قوم مؤمنين، ما يرسلوا إلى كفار، يوحى إليهم وحي خاص، قد يوحى إليهم وحي خاص في قضية خاصة. نعم، هذا في الليل، هذا في الليل، لكن في النهار، لأنه هو النوم كثير، في النهار في الغالب يكون قليل، لكن قال في النهار حسن، لكن هذا إنما ورد في الليل، ولهذا قال فإنك مت، يعني الليلة فيك مت على الفطرة. نعم، نعم، العدد الوارد في عدد، نعم، مثل تسبيح 33 بعد الذكر بعد الصلاة، التكبير والتحميد 33، نعم، يلتزم بالعدد، وإذا أراد بعد ذلك أن يزيد فلا بأس. نعم، النوم النهار خلاص، إذا طلع الفجر انتهى الليل، الليل ينتهي بطلوع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الغسل. بركة السلام. نعم، مع الورد ما يجزي، لأنه ماء ورد ليس ماء مطلقا، ما يسمى ماء بإطلاق، ولذلك سميت أنت ماء ورد مضاف، ماء مضاف، ماء ورد ما يجزي. نعم، نعم، ما أذكر شيء في هذا، ما أذكر شيء في هذا. نعم.